واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها ولا التسويف بها، لأن الله أمر بها ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأوامر الله ورسوله كلها على الفور والمبادرة، لأن العبد لا يدري ماذا يحصل له بالتأخير فلعله أن يفجأه الموت فلا يستطيع التوبة. إذا فجأه الموت لا يستطيع التوبة، ولأن الإصرار على المعصية يوجب قسوة القلب وبعده عن الله عز وجل وضعف إيمانه، فإن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، ولأن الإصرار على المعصية يوجب إلفها والتشبث بها، فإن النفس إذا اعتادت على شيء صعب عليها فراقه، وحينئذ يعسر عليه التخلص من معصيته. مثال يعني الذي يتعود حلق اللحية يصعب عليه أن يربيها، يشيب وهو يحلقها، أي نعم. فالذي يعتاد على المعصية، الإصرار على المعصية يوجب إلفها والتشبث بها، فإن النفس إذا اعتادت على شيء صعب عليها فراق. واللي يدخن يعتاد التدخين يصعب عليه أن يتركه، لأنه عادة، أصبح عادة، وحينئذ يأسر عليه التخلص من معصيته، ويفتح عليه الشيطان باب معاص أخرى أكبر وأعظم مما كان عليه. ولذلك قال أهل العلم وأرباب السلوك إن المعاصي بريد الكفر، ينتقل الإنسان فيها مرحلة مرحلة حتى يزيغ عن دينه كله، نسأل الله العافية والسلامة. وقصة أم الخبائث الخمر، يعني ذكرت قصة يعني فيما مضى أن رجلا اعترضت له بغي وعندها غلام وقدح من الخمر، فقالت إما أن يفعل بها أو يقتل هذا الغلام أو يشرب الخمر، فاستبشع أن يزني واستبشع أن يقتل الغلام، وقال شرب هذا الكأس أهون، فشربه فسكر ثم زنى بها وقتل الغلام، فلهذا سميت أم الخبائث الخمر. فنعم المعصية تجر المعصية والعياذ بالله. والتوبة التي أمر الله بها هي التوبة النصوح التي تشتمل على شرائط التوبة، الشيخ يقول خمسة، طبعا هي أربعة المشهورة، لكن الشيخ أدخل فيها يعني شرطا، وهو أن يتوب قبل أن يغرغر، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، وهذا شرط صحيح، لأن التوبة عند الغرغرة لا تقبل، أو التوبة بعد طلوع الشمس مغربها لا تقبل. نعم، التوبة لها شروط خمسة. الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، بأن يكون الباعث لها حب الله وتعظيمه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه، فلا يريد بها شيئا من الدنيا ولا تزلفا عند مخلوق، فإن أراد هذا لم تقبل توبته، لأنه لم يتب إلى الله وإنما تاب إلى الغرض الذي قصده. يتوب عند الامتحان عشان ينجح في الامتحان، يتوب عند عند حاجات يريد أن تقضى له، هذا ما هي بتوبة خالصة لله عز وجل. لابد أن يكون التوبة خالصة لله سبحانه وتعالى. الثاني أن يكون نادما حزنا على ما سلف من ذنبه، يتمنى أنه لم يحصل منه، لأجل أن يحدث له ذلك الندم إنابة إلى الله وانكسارا بين يديه ومقتا لنفسه التي أمرته بالسوء، فتكون توبته عن عقيدة وبصيرة، يعني يندم على ما مضى. الثالث أن يقلع عن المعصية فورا، يقف يقطع، أن يقلع عن المعصية فورا، فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه في الحال، وإن كانت المعصية بترك واجب فعله في الحال. إن كان مما يمكن قضاء كالزكاة والحج فلا تصح التوبة مع الإصرار على المعصية، يعني كون الواحد مصر على المعصية يقول أنا أتوب ما تصح التوبة، يزني يقول اللهم تب علي من زناي ما تصح التوبة، لابد أن يقلع يقطع. أي نعم، فلا تصح التوبة مع الإصرار على المعصية. فلو قال إنه تاب من الربا مثلا وهو مستمر على التعامل به لم تصح توبته، ولم تكن توبته هذه إلا نوع استهزاء بالله وآياته. يعني هو يتوب من الربا وهو يمارس الربا، فهو ما تاب، إنما يستهزئ أو يخادع. لا تزيده من الله إلا بعدا. هذه التوبة إذا حصلت مع الاستمرار على المعصية تكون استهزاء بالله عز وجل. لا تزيده من الله إلا بعد. ولو تاب من ترك الصلاة مع الجماعة وهو مستمر على تركها لم تصح توبته. وإذا كانت المعصية فيما يتعلق بحقوق الخلق لم تصح التوبة منها حتى يتخلص من تلك الحقوق. فإذا كانت معصيته بأخذ مال للغير أو جحده لم تصح توبته حتى يؤدي المال إلى صاحبه إن كان حيا، أو إلى ورثته إن كان ميتا. فإن لم يكن له ورثة أداه إلى بيت المال، وإن كان لا يدري من صاحب المال تصدق به له، والله سبحانه يعلم به. وإن كانت معصيته بغيبة مسلم وجب أن يستحل من ذلك إن كان قد علم بغيبته إياه أو خاف أن يعلم بها، وإلا استغفر له وأثنى عليه بصفاته المحمودة في المجلس الذي اغتابه فيه، فإن الحسنات يذهبن السيئات. هذه إشارة من الشيخ يقول يعني أنه يستحله إذا كان علم أنه اغتابه، أو يعني خاف أنه يعلم أنه اغتابه فيستحل. لكن إذا ما علم يجي لمه يقول والله أنا اغتبتك ما هي زينة، لكن يستغفر له في المجلس الذي اغتابه بها الذي اغتابه، لأنه سيسيء إليه لما قال والله أنا ترى يعني ولا وقعت في عرضك. على كل حال سيقع سوء وإن قال سامحتك، لكن ستؤثر في نفسه. الأصلح إذا لم يعلم ولا خاف أن يعلم أن يستغفر له في المجلس الذي اغتابه فيه، وأن يكثر من الاستغفار حتى يرى أنه كافأ. أين وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ يعني تصح التوبة من ذنب وهو مصر على غيره، يعني من هذا الذنب فقط، لأن الأعمال تتبعض والإيمان يتفاضل. لكن لا يستحق الوصف المطلق للتوبة، ما يقال إنه تائب، ما يقال إنه من التائب حتى يتوب من جميع الذنوب. وما يستحقه التائبون على الإطلاق من أوصاف الحميدة والمنازل العالية حتى يتوب إلى الله من جميع الذنوب. الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى المعصية، لأن هذه ثمرة التوبة ودليل صدق صاحبها. فإن قال إنه تائب وهو عازم أو متردد في فعل المعصية يوما ما لم تصح توبته، لأن هذه توبة مؤقتة يتحين فيها صاحبها الفرص المناسبة، ولا تدل على كراهيته للمعصية وفراره منها إلى طاعة الله عز وجل. أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى المعصية، لأن هذه ثمرة التوبة ودليل صدق صاحبها. فإن قال إنه تائب وهو عازم أو متردد

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا مجلس في ختام الشهر، ولا شك نحن اليوم في اليوم 18، وقد يعني سبحان الله إذا انتصف الشهر انصرف. يقول الحمد لله الواسع العظيم الجواد البر الرحيم، خلق كل شيء فقدره، وأنزل الشرع فيسره، وهو الحكيم العليم، بدأ الخلق وأنهاه، وسير الفلك وأجراه، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. هذا دليل على الشمس تجري، ليست واقفة، ليست ثابتة، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر في سيرها، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. أحمده على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا هو الملك العلي الأعلى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على المرسلين، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين، وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين، وعلى عثمان المقتول ظلما بأيدي المجرمين، وعلى علي أقربهم نسبا على اليقين، وعلى جميع آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال إخواني، إن شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وإنه شاهد لكم وعليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك، وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن أودعه عملا سيئا فليتوب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب. ولقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات تزيدكم من الله قربا، وتزيدكم في إيمانكم قوة، وفي سجل أعمالكم حسنات. شرع لكم زكاة الفطر، وشرع لكم التكبير عند إكمال العدة، ونعم قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولعلنا أيضا إن قدر الله لنا حياة ولقاء أن نراجع هذا الفصل في وقته في قرب وداعنا لرمضان. نسأل الله سبحانه أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن يكتب لنا ما كتبه لعباده الصالحين في هذا الشهر الكريم، وألا يحرمنا ما فيه من الخير بسبب ما لدينا من التقصير والإساءة. نسأل الله العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا. اللهم عافنا في أهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسوله. جزاؤه جهنم، ومن قتل إذا تاب يبقى، إذا تاب يتوب الله عليه، لكن يبقى إذا تاب توبة نصوحا يتوب الله عليه في حقه، لأنه إذا قتل مؤمنا متعمدا ارتكب ثلاثة حقوق، يعني أخطأ في حق الله، وأخطأ في حق المقتول، وأخطأ في أولياء المقتول. إذا لم يتوب، إذا لم يتوب. فجزاؤه جهنم إذا لم يتوب وإذا لم يعفو الله عنه. وأما أولياؤه فيستحقون القصاص، أولياؤه يستحقون أن يقتصوا منه. وأما هو يوم القيامة فيأتي برأسه أمام الله عز وجل ويقول: سل هذا فيما قتلنا، والله سبحانه وتعالى يتولى الفصل بين عباده. هذا ما يعني بارد فكره يعني آسن، فكره آسن، يقول: لا أعبدك حبا في جنتك جلويش، ولا خوفا من نارك جلويش. لو أبا أجيب لك مخطر بسيط ما صبرت على نار الدنيا كيف يعني، ولكن أعبدك لأنك الله. هذا ما قالته رابع العدوية. رابع العدوية أولا هي محسوبة من المتصوفة ولديها شطح، يتقول أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. هي ليست قدوة، القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم، يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار، يدعوه رغبا ورهبا. اي نعم، على كل حال مشكلة، يبي يقتدي برابعة ويترك الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وش نقول له؟ ما لا حق سبحان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أريد أن أعفي لحيتي، ولكن نبتت في كل خد حول 20 شعرة، وأنا أحلقها لكي تكثف، فكيف ذلك؟ يا أخي احمد ربك على الخف، يعني ربنا ما جعل لك كثيفة، لأن لو كانت كثيفة يعني لها مؤونة، هي شعرات بسيطة، لماذا تحلقها حتى تكثف؟ يعني سبحان الله، ربنا خفف عليك وانت بيته. هذا أيضا عذر بارد، هذا اعتذار بارد. أي نعم، دعها. نعم، وين أسئلتكم؟ نعم، تعال اقرب أنت، واعدينك تجي. تعال. المدينة يقولك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. بعضهم نعم. يقول لهم أكثر يزيدون بعض. أيه؟ يقول نفس العدد ولا عدد. لا ما هو 70,000 يعني شخص. ما هو 70,000 شخص. 70,000 نوع. أي نعم. أي نعم. ولهذا قال من هم وذكرهم بالصفة. أي نعم. فمن اتصف بهذه الصفة لا يكتوون ولا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا يتطيرون، أهم شيء أربع صفات، وعلى ربهم يتوكلون. من اتصف بهذه الصفة لا حد له. أي نعم. عندك سؤال ثاني؟ نوح عليه السلام. أنت مريح الآن، أراحك الله باستقبال المسجد الحرام، خلاص وش تبي؟ لا بس أسأل. ما عليك، قل وش تبي، قل استقبل القبلة. استقبل أينما تكون فولوا وجوهكم شطرة وانتهى. التكلف هذا يعني يرضي صاحبه. وعليكم السلام. اللهم اهده اللهم اهده اللهم اهده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أراد رجل أن ينفصل عن إخوته الخلطاء، وش معنى الكلام؟ رغم معارضة والديه يعتبر هذا عقوق؟ إيش معنى؟ من هو صاحب السؤال؟ خلطاء يعني إيش؟ مع بعض، مع بعض يشتغلوا مع بعض. وش فيه إذا اشتغلوا مع بعض؟ إيش فيه؟ يريد أن ينفصل، أن ينفصل عنهم. تجارة مثلا. تجارة أي. طيب لما لا يرضي والديه؟ أرضي والد، أرضي شبهة معين. حتى يأخذ مثلا من شبهة لا يعرف مثلا إذا كان بيتعاملون كيف هم. أي. لا يعرف. على كل. يأكد من نفسه مثلا. يقنع والديه و... إذا كان ما هو متأكد إنه في شبهة، يعني صعب أن يغضب والديه إلا إذا تأكد أن فيه شبهة فيقنعه، يقول أنا ما قصدي. إذا مقتنع مثلا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كانوا يأكلون الربا يتعاملون بالربا، الربا مؤذن بحرب الله وحرب رسوله. اللهم صل وسلم. إذا ما اقتنع الوالد بترك الربا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كانت أمور بسيطة أقل من اللي مثلا يعملون في عمل، ممكن يترك مثلا عمل ساعة ساعة ساعة ساعة من الزمن، نصف ساعة يعني هذا يصير كامل. الله المستعان. لا بس فيه في سبب آخر، فيه سبب آخر. لا لا في سبب آخر يعني وصل بالورع إلى هالحد. الله المستعان. الله أعلم. الله أعلم. خلاص أنت بعد صاحب السؤال هذا. أنت بعد صاحب السؤال هذا. يا أخي توب إلى الله عز وجل. خلاص واستغفر. لا اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، لا تخبر ستفسد، لكن توب إلى الله و خلص التوبة لله عز وجل وأحسن. أي نعم. إلى لكن لا تخبر بهذا. إنما التوبة الذين عملوا السوء بجهالة. أي نعم. كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبل الموت قبل الغرغرة فقد تاب من قريب. اي نعم فقد تاب من قريب. كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب الى الله حتى وان كان مدرك، لانه لو كان عالما تاما العلم على يقين ما فعل المعصية. اي نعم. لكنه تغلب عليه الشهوة فينقص العلم، يقتحم، أو عنده شبهة فيرتكب. كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب إلى الله قبل الموت فقد تاب من قريب. هذا كلام السلف الصالح. نعم. ها هذا ما شاء الله مقطعنا الكرتون. ها يو أخوك ضرب الأب سؤال ثاني. هل تجوز العمرة بنية الشفاء؟ سبحان الله العظيم. وانت بخليها يعني بنادول او بخليها عقار دواء؟ لا يا اخي، العمرة يتقرب بها الى الله، ترجو ما عنده في اليوم الاخر. اي نعم. العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب. يعني انت تريد الشفاء بعمل الطاعة، هذا قل اللهم اشفني، وإذا مريضت فهو يشفي. هنا الله هو الشافي. لكن تشرب ماء زمزم؟ نعم. ماء زمزم لما شرب له؟ طعام طعم وشفاء سقم. نعم نعم. هذا منه اللي ضرب أخوه أبوه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخوي ضرب الأب وبعد ذلك مات الوالد. مات الوالد من ضربه أخوه ولا من هو صاحب السؤال؟ لا حكم لكبيرة من الكبائر يضرب أبوه، نسأل الله العفو والعافية، لكن يتوب إلى الله توبة تجب ما قبلها. الله لا يسلط علينا، خاف أن الأب ما أدري. الله المستعان. بروا آباءكم تبركم أبناءكم، ها اللهم أبين، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأموات. نعم على كل حال يتوب إلى الله هذا الشيء. نعم. وعليكم السلام. رجل يعمل في شركة تدفع عنه التأمين الصحي ولا يدفعه شيئا هو، هل له العلاج في العيادات التي تحدد؟ نعم. طيب ايش فيه؟ نعم له العلاج، وش المانع؟ تعمل في شركة، الشركة رأت من حقك عليها أن تدفع لك التأمين الصحي. هنا. ها؟ ما يجوز. الشركة ترضى ما ترضى، هي خلاص. ها؟ لا لا هو للعلم. نعم لا تتهموا له. شوفوا صحيح يعني الإخوان يكتبون أسئلة خشية من يعني سوء الظن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيهما أفضل، الصلاة في الروضة الشريفة أم الصلاة في الحرم المكي من حيث إيش الدرجة والفضل؟ الحرم المكي بمائة ألف صلاة فيما عداه. أي نعم هذا واضح. يقول الحرم المكي الله يصلحك، الحرم المكي والروضة هنا، الروضة الشريفة هنا ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول الصلاة في الروضة أفضل ولا الصلاة في الحرم؟ في الحرم. ما تبي كلام والله هنا، هذا يبي محاضرة، يبي كلام، يبي درس خاص. يقول اشرح لنا حال المؤمن والكافر بعد الموت. على كل حال أوجزنا المؤمن بعد الموت إذا دفن في قبره يأتيه ملكان يسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهو يجيب على قدر عمله في الدنيا، إذا كان صالحا مؤمنا فيقول ربي الله وديني الإسلام وقدوتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويفتح له روضة من رياض الجنة، ينقلب قبره روضة من رياض الجنة. أي نعم. ويرى منزله في الجنة. وإذا كان كافرا والعياذ بالله لا يستطيع أن يجيب، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. هذا الإمعة مع الناس، مع الخيل يا شجرة، مع الناس. أي نعم. إن أحسن وأحسن، وما عنده نية ولا عنده، وإن أساء وأساء فهو مع الناس، كل الناس يسوون كذا، يعني قدوته الناس، لا دين له ولا يعرف ولا مقصود له، يعني لا يقصد الله بأعماله. من ربك؟ يعني ما مقصودك في عملك؟ يعني من إلهك؟ بمعنى من إلهك الذي تقصده بعملك؟ هذا لا مقصد له. من ربك؟ يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ما دينك؟ وهكذا. فيضرب بمرزبة، أي نعم، يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، لأنه لو سمع الجن والإنس بطل التكليف، لو سمع هذه الصيحة الجن والإنس بطلت حكمة التكليف، لأن سر التكليف هو التكليف الإيمان بالغيب، فإذا كشف الغيب ما أصبح للإيمان فائدة. إذا طلعت الشمس مغربها وكشف لنا المغيب، الإيمان ما للمؤمن عند يعني الكشف، ليس لإيمانه ينفعه. نعم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ولو كشف عذاب القبر خلاص. نعم. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الزكاة في محصول العنب إذا بيع عنبا؟ أي نعم، لا إذا بيع قيمته إذا حال عليها الحول إنعوا فيها زكاة. هذه الفواكه فيها خلاف، إنما الزكاة في الحب وفي الثمر إنعوا، لكن قيمتها إذا كانت يعني قيمة العنب إذا حال عليها ها؟ لا لا بعد سنة إذا قمت ها؟ كل الفواكه كل الفواكه إذا قمت بأداء العمرة عن نفسي وحلقت رأسي وأردت أداء العمرة عن والدي فهل يكفي أن أمشي أو أمرر الموس على يبين أقول يكفي عشان يقول إني قلت له يجوز أن تكرر العمرة أن تخرج من مكة إلى التنعيم. هي على كل حال لا يجوز الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. ها غير مشروع الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، لكن لو أنه خرج وقال لبيك عمرة لزمته العمرة، ثم إذا كان رأسه محلوقا يمر الموس على رأسه إذا قضى من عمرته. يكون السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز أن يعالج الطبيب المسلم المرأة مع وجود محرم؟ ما في طبيبة مسلمة طبيبة أسنان؟ ها في طبيبة أسنان خلاص ما في داعي ما في داعي، لكن الغالب أن ميل بعض النساء إلى طبيب الرجل أكثر من ميلها إلى الطبيب، لأن مرأة من جنسها فهي تشعر ما هو دائما يا أخي ما هو دائما أبدا. شوف الدليل أنك أنت إذا كنت رجل في طبيبة طبيبة تقول تميل إلى أن تعالجك الطبيبة، هل هي أكثر كفاءة بالنسبة للرجل؟ لا يا أخي لا أبدا، بس هذا مبرر لا ها هي كملت يا أخي مع وجود محرم وعدم الخوف ولو وجود محرم. المحرم يعني يرضى أن الطبيب يفتح فم زوجته يفتحي ويعالج؟ إذا وجدت طبيبة أسنان وما أكثر طبيبات الأسنان الآن، طب الأسنان بالنسبة للنساء من أهون ما يكون. أي نعم كمان الجراحة وجراحة المؤمن والأصاب الجراح إذا اضطر إذا ما وجد طبيبة يعني فعلا النساء يعني من ناحية الجراحة يقلة المرأة يعني من ناحية الجراحة لا أي نعم قليل، إذا ما وجد جراح إلا رجل ما في بأس، لكن إذا كان في البلدة نفسها ما في بأس. لن تنتهي أسئلتكم والله، هذا سؤال وجيه جدا، هذا سؤال جيد نحتاجه. يقول أنا في نفسي أو في قلبي شيء غريب، هو أنه قال هو أن قلبي ونفسي لا تغفر لمن أساء إليها بسهولة إلا بعد طويل من الشحنات والخصام. يقول بالله عليك قل لي ماذا أفعل. أذكر قصة صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته يخرج عليكم رجل من هذا الشعب من أهل الجنة، فخرج عليهم رجل تنطف لحيته وضوء يحمل نعليه بيده. لا تنشغلوا يا أخوانا. ثم في اليوم الثاني قال يخرج عليكم من هذا الشعب رجل من أهل الجنة، فخرج نفس الرجل. وفي اليوم الثالث قال يخرج عليكم من هذا الشعب رجل من أهل الجنة، فخرج نفس الرجل. تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وقال يا عمنا كان بيني وبين أبي خصومة وحلفت أن لا أبيت عنده ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني فعلت. يريد أن ينظر ماذا يفعل، ما هو الفعل الذي استحق به أن يكون من أهل الجنة. فبات عنده ثلاث ليال ولم يره يفعل شيئا، يعني يفعل شيئا ما رآه يقوم الليل، ما رآه يفعل شيء يعني يلفت النظر. أي نعم. ثم لما أراد أن ينصرف قال: يا عم، أنا لم يكن بيني وبين أبي شيء إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وهي بشارة، وما رأيتك تفعل شيئا، فما هو الذي استحققت به أن تكون يعني أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة ويخصك بهذا؟ قال: هو ما رأيت. فلما ولى ناداه وقال: إلا أني إذا اضطجعت على فراشي لا أجد في قلبي على مسلم شيئا. يعني يسامح الناس، والذي يعينك على أنك تغفر لمن أساء إليك أن تبتغي بذلك وجه الله، وأن تعلم أن ما عند الله خير لك من أن تنتقم لنفسك. إذا تيقنت هذا ووثقت بالله عز وجل سمحت نفسك. أي نعم. الله يشفيها إذا كانت القلوب مرضى، نسأل الله أن يشفيها. المريض يعالج بالقرآن، فيه شفاء وهدى ونور. إن كان مرض شبهة يعالج بعلم الوحي، وإن كان مرض شهوة يعالج بالعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا مرض الشهوة. فمن لم يستطع عليه بالصوم هذا علاج. أي نعم. والشبهات علاجها بعلم القرآن والسنة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زكاة المال، ترى يا أخواني شوي الله يعافيكم، ما هو بلازم. أي نعم. زكاة المال إذا حال عليها الحول إيش تزكى عنه، وإذا لم يزد المال نزكي عنه. ما أدري منه صاحب السؤال هذا يبين لي سؤال. نعم يا شيخ. زكاة المال يعني كم مبلغ وش المال؟ مال وش المال؟ فلوس. أي نعم. ربع العشر. إيش يعني؟ عندك ألف، الألف فيه كم؟ ربع العشر. ألف ريال في 25. ها؟ 2000 أردني يكون في 50 أردني. أي. السنة بعديها بتزكى عنهم كم؟ بتزكى. أين؟ ما زاد الألفين. هي ألفين. ما زاد. إيه. الزكى مرة ثانية. هنا إذا حال عليها الحوض زكى عن الحوض. الزكى بقدرها إصاب المال. ألف أردني أكثر من النصاب، 2000 أكثر من النصاب. إيه، نسأل الله أن يثبتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا بالقول الثابت ويصرف عنا السوء. يعني يطلب الدعاء بهذا. إيه نعم. وهل من دعاء أدعو به كلما تذكرت سوء الفحش؟ أستغفر ربك كلما تذكرت، استغفر الله عز وجل وتب إليه. قل رب اغفر لي وتب علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقوم بإمداد الصيادين بكل حاجتهم من نقود وحاجة الصيد، وأخذ نسبة على الإنتاج فقط عمولة. طيب، إذا اتفقت أنت وهم على النسبة هذه ما في إن شاء الله باس. نعم. ما في باس. وش المحذور؟ محدد عمولة مثلا 5% على الإنتاج. على الإنتاج ليس على ما تعطيه. لا، اللي أعطيته بأستده نفس المبلغ. أعطيته 1000 جنيه بأستده 1000 جنيه. الإنتاج بأخذ عليه 5%. كله لكن تعطيهم قرض ولا تعطيهم يعني كل قرض جرى نفعا فهو ربا. نعم. أنت لما تعطيه 1000 جنيه قرض، قل إيه قرضي. أنا بدي بساعده على عمل حاجته، على صيد وعلى مركب وعلى حاجة. أي قرض. تمام. إذن كله قرض. بس هو بيجيب لي الحاجة وأنا اللي ببيع ليه، وعلى البيع أنا بأخذ 5%. هذه مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى، لكن القرض لا تأخذ عليه زيادة. القرض أنا لو قرضت 1000 جنيه أنا بستده 1000 جنيه فقط. إيه. نعم. تقول أخذ نسبة على الإنتاج. على الإنتاج، يعني هو جاب مثلا 1000 جنيه إنتاج. أنت ما قلت لي إنك تبيعه. لا، أنا ببيعه. أنا هو بيجيب الإنتاج. بيجيب الإنتاج. بسوي. طيب اسمع مني عاد فضل. لما تجيب لك الانتاج وتبيعه وتاخذ عليه عمولة ما في بس، تاخذ عليه يعني سعي اي ما في بس. إذن هو هذا، هو هكذا يا اخي، لم تقرضه الا لان يعني يعطيك البضاعة. ما ادري اذا كان هذا كله قرض، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. اي كل قرض جرى نفعا فهو ربا. انا بعطيه برضه عشان هو يجيب لي الحاجه. اذا هو ربا، هو ربا، وهذا اللي يخليك ما تفهم مني. اي نعم، استعيذ بالله. اي نعم، لا ياكلوا الربا، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اي نعم، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. امسك هذا الحديث، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. اي السؤال يا اخواننا، ترى حتى لو انا قلت لكم الجواب خطا لا يعفيكم. اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما انا بشر وهو قضى، فكيف بالفتوى؟ الفتوى على قدر السؤال. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض في حجته، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فإنما هو قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. وهو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل يعني لا يحل حراما. إيه نعم، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هو قطعة من نار بسبب اللحن بالحجة. فأيضا السؤال لما يؤقلم السؤال علشان يفتيه على قد ما يبي ما يمكن. لا، ما هو أنت، ما هو أنت أي سائل، ينبغي السؤال أن يكون محدد وواضح. أي نعم، وأنا أقول قاعدة أرشدنا لها الأخ الكريم، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. حتى لو تقرض شخص من أجل أن يعزمك، من أجل يعني أن يحييك ويبهش بك أو يساعدك على دابتك أو يحملك مثلا، فهو أيضا هذا يدخل في الربا. أنا بجيب لي غزل وبجيب لي مال بعمل لي مركب والكلام ده يعني. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. امسك هذا الحديث وأفتي نفسك، البر نعم مطمئن إليه القلب، مطمئنت إليه النفس، وليثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، ولولا أنه تردد في صدرك ما سألت عنه. أين شارك في التجارة؟ شارك من المركب بالنص والغزل بالنص والقضاء بالنص، وإن شاء معاه في نص شيء إذا لا تلقى في مستوى. نعم، حتى الغزل حرام تجارة. يقول هل يجوز لبس الكمامة خوفا من العدوى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قريت بالجديد اليوم، يقول الكمامة مات يعني تقي من العدوى، فخلوا ريحوا فسكم. قريت جريدة المدينة اليوم أن الكمامات يعني رأي طبي أنها لا تقي من العدوى، لا عدوى ولا طيرة. طيب شوي بس أخلص الورقة جل. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول استعمال الهاتف انك قال داخل المسجد، طبعا إساءة لا شك، يعني استعمال الهاتف انك قال اذا كان يعني في غير الطاعة، يعني في غير الضرورة، في غير الطاعة. اي نعم، وربما يكون يعني في درجة المباح اذا كان الشخص يريد ان يصرف شواغله. اي نعم، اذا كان هناك ضروره. والذي ينبغي ان الشخص اذا دخل المسجد ان يتفرغ لما جاء اليه. طبعا الموسيقى لا يجوز، لا يجوز ان يشغل النقال على الموسيقى، لانه مع الاسف يعني يقلبون المسجد كانه كنيسه، نسال الله العفو والعافيه. إنما يشفع لهم عدم قصدهم، أما لو قصدوا أن يحولوا المسجد بالموسيقى فيعني هذا حولوه إلى كنيسة. عليكم السلام ورحمة الله. يتأخر المصلي عن الإمام يعني المأموم لإتمام الفاتحة ولا يتابعه مباشرة، قراءة الإمام قراءة للمأموم فينبغي أن يتابعه، يقطع الفاتحة ويتابعه. يقول أنه خاطب منذ شهور ولم يتمكن من الاستراحة، ما ايش يقول، يقول ما استريح لها. طيب اتركها، وش تبي بعد؟ صرت ما استرحت لمخطوبتك، ماذا تريد بها؟ الله هو الذي يؤلف بيننا، انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم. اذا نظرت اليها وما اعجبتك خلاص، لكن ينبغي ان تهدي لها هديه يعني من باب المجاملة. يا العمرة هذه خلاص، الكلام مللنا من الكلام في تكرار العمرة. نعم، صلاة الجنازة تسليم واحد، الدعاء الذي يقال بعد التكبير الرابع لا يقال شيئا، ولهذا تشوف الإمام يسرع بعد التكبير الرابع يسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لي دين عند شخص ولكنه معسر، فهل أزكي على هذا الدين؟ هذا ما أزكي عليه حتى يعطيك، إذا أعطاك زكي عليه مرة واحدة ولو مر سنوات ما دام معسر. إذا قبضته أخرج عليه زكاة سنة واحدة. مقيم في لندن، هل يجوز أن أخذ زوجة المسلمة العربية إلى لندن؟ طيب وش المانع، خذها معك علشان تكون لك إن شاء الله يعني عصمة إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. قلت يا جاي سنة العمرة عن نفسي، سنة العمرة عن نفسي، فأوصاني والدي أن أؤدي العمرة عن جد، فماذا أفعل؟ هل أنوي العمرة بنية الجد وأخذ منها الثواب؟ نعم، نفسي لا أنوي عن جدك، لا الصواب تنوي عن جد ما دام أخذت عمرة سابقا، تنوي العمرة عن جدك، وإذا أحسنت بها لك مثل أجرها. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.